يا شعاع الأمل المرتقى، قل هو الرحمن وآمنا به واتبعنا هاديا من يثرب. افرحوا يا قوم بالوحي الذي شاك الشمس على هدي النبي. السعادة والفرح بما عند الله سبحانه وتعالى تكمن في أن تقبل الحياة كما هي. اقبل الحياة كما هي، فإن الله سبحانه وتعالى قدر في هذه الحياة لنا أرزاقا وآجالا وأياما وليالي. أرجوكم لا تتصوروا أن الفردوس هو في الدنيا وأن الجنة هي الدنيا. الدنيا معبر للآخرة، والدنيا ما تمت لأحد، والدنيا لم تكتمل لأحد. من الذي شاد في الدنيا وما باد؟ من الذي ضحك وما بكى؟ من الذي عاش وما مات؟ من الذي اغتنى وما افتقر؟ من الذي صح وما سقم؟ من الذي سر وما اهتم؟ لقد خلقنا الإنسان في كبد، في مشقة. دار هي هذه طبعت على كدر، وأنت تريد أصف من الأقدار والأكدار. ولكن المؤمن هو أسعد الناس فيها، كما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن على خير، في فقر وفي غنى، أو في غنى، في شدة أو في رخاء، في صحة أو في سقم، في حل أو في ترحال. والله إنما يتقلب المؤمن مثل ما قال ابن تيمية: على صوفة، مثل الغنم أو الخروف، يتقلب في اليمين على الفرو والصوف، يتقلب في اليسار. إن كنت في شاكر فأنت ولي، أو غني شاكر فأنت في طاعة الله، فقير صابر فأنت في طاعة الله، مريض تحتسب لك كفارة، صحيح تعمل بالطاعة في مرضات الله، غني تنفق في طاعة الله ومرضات الله وثواب الله، فقير تصبر فهي كفارة من السيئات والخطايا. قال عليه الصلاة والسلام عند مسلم في الصحيح: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا المؤمن، إن أصابته سراء فشكر كان خير له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك إلا المؤمن. الحياة أيها الأحباب شدة ورخاء، هي دموع وبسمات. الحياة قطرات من وآهات وزفرات، وهي ابتسامات وإشراقات ونجاحات. الحياة ليست على وتيرة واحدة، ما من بيت بني حبرة إلا ملي عبرة، ولا وتحت كل قصة وصة، كل من لاقيت يشكو دهره. ليت شعري هذه الدنيا لمن يمكن. بعض الناس عنده أموال وعنده أولاد لكن عنده أمراض، يمكن عنده أنه صحيح معافى ولكنه فقير، يمكن حصل على مكسب ولكن عنده زوجة مزعجة، أو عنده ابن عاق، أو عنده جار مؤذي، أو عنده قضية تؤرقه مشكلة لا يعلمها إلا الله عز وجل. فاحنا كل الخليقة تحت قضاء الله وقدره. فنسأل الله يجعلنا وإياكم في سبيل الفرح والسرور به وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم على منازل من إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. ولهذا في عند الترمذي في السنن يقول صلى الله عليه وسلم: هذه الدنيا، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا كتاب الله وما ولاه، وذكر أو كتاب الله وما ولاه، أو عالم ومتعلم. أما البقية فهي ملعونة، كل ما صدك عن منهج الله والطريق إلى الله فهو ملعون. وفي حديث: لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وفي أثر: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. من أتاك الله سبحانه أحضرك في المسجد أحبك، أقامك لصلاة الفجر أحبك، أراد أنها يتولاك ويدخلك الجنة، حبب لك القرآن والسنة والذكر أحبك. هذه العلامات، ما عندنا علامات ثانية، علامات مرجئة ما فيه. بعضهم يقول: يعلم الله أن يحب الله ولكن ما يصلي، وليه ما يصلي؟ قال: والله أني أنا ما جالي صلاة الجماعة. حتى بعضهم يقول: أنا الضايق من صلاة الجماعة. يقول: يا أخي المصلين هذه يضايقوننا بأرواحهم كذا. كل واحد منهم قلت: أجل أنت من شرح صدرك للسنة؟ من شرح صدرك للإسلام؟ ولا لا تجد في صدرك غضاضة ولا حاجة ولا تعترض على أمر الله عز وجل. وممن عرف الدنيا حق المعرفة رسولنا عليه الصلاة والسلام، فإنه قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وحياته صلى الله عليه وسلم كل حياة غربة وجهاد وهجرة وإيمان، إنما أخذ منها البلغة عليه الصلاة والسلام. أما خدامها والذين يظنهم يتلذذون بها فهم أشقى الناس بها، حتى يقول عمران بن حطان خارجي: أرى أشقياء الناس لا يسأمونها على أنهم فيها عراة وجوع، أراها وإن كانت تسر فإنها سحابة سيف عن قليل تقشع. بالله عليكم ما تشوفون مثلا البرامج الوثائقية، الكلدانيين، الأشوريين، الرسوليين، الأشوريين بأقسامهم، الحضارات كلها بنوا وشادوا ورقصوا وفرحوا وجمعوا جيوش جرارة، كنوز، قناطير مقنطرة، مهرجانات، صالونات، قصور شاهقة، حدائق قناء، بساتين فيحاء، ثم والله ما كأنهم عاشوا ولا ساروا على هذه الطريق أبدا. أبني أبينا نحن أهل منازل أبدا غراب البين فيها ينعق، نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا، أين الأكاسرة الجبابرة الأولى كنز الكنوز، فلا بقين ولا بقوا من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى فحواه لحد ضيق، خرس إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق، فالموت آت والنفوس نفائس والمستعز بما لديه الأحمق، والمرء يامل والحياة شهية والشيب أوقر والشبيبة أنزق. هذه الحياة أضحكت في يومها أبكت غدا قبحا لها من داري. وقف علي بن أبي طالب أمير المؤمنين أبو الحسن رضي الله عنه يقول: يا دنيا يا دنيا غري غيري، طلقتك ثلاث لا رجعة بعدها، زادك حقير وعمرك قصير وسفرك طويل، آه من وحشة الزاد وبعد السفر ولقاء الموت. وهو الذي يقول كما في صحيح البخاري: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ولهذا ينبغي علينا أن نعلم علم اليقين أن الله وجدنا لنعبده في هذه الحياة لا لأن نخلد، فما خلد أحد. هل رأيتم أحد خلد؟ هل رأيتم أحد بقي؟ أين الملوك ذو التيجان من يمن؟ وأين منهم أكهليل وتيجان؟ وأين ما شاده شداد في إرم؟ وأين ما ساسه في الفرس ساسان؟ أتى على الكل أمر لا قضاء له، حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا، تهوا. ولذلك سبحانه وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال بعض المفسرين: زرتم المقابر حتى متتم ودفنتم وذهبتم. وقال بعضهم: تكاثرتم حتى، فئتين من قريش تكاثروا قالوا: نذهب إلى الأموات نرى هل أمواتنا أكثر أمواتكم؟ قال: حتى تتكاثرون حتى بالأموات. فكل التكاثر الذي يصدك عن منهج الله فهو معطل عن طريق الفرح والسرور والمشروع الإسلامي من السعادة والحياة الطيبة. يقول علماء: حتى العلم إذا عطلك ولم تعمل به تكاثر. بعض الناس متكاثر بالعلم ولم يعمل به، لم يدعو له ولم يعمل ولم يذكر الله ولم ينفع المسلمين ولم يخطب ولم يكن قدوة في الخير، يقرأ ويحقق نسخ ويطارد نسخة في اسطنبول ونسخة في برلين، وبياض بالأصل وسواد في الأصل، ويجلد الكتب وعند الشيخ أجزاء مجلدة ولكن ما قرأها. والله قال لأعدائه: كمثل الحمار يحمل أسفارا. ولذلك يقول علي بن محتل: علي نحت القوافي من معادنها وما علي إذا لم تفهم البقر. فنعوذ بالله من علم لا ينفع، كمن يكدس العلم ويجمع المخطوطات ويحقق الرسائل ويحصل على الشهادات العالمية ويعلقها في البراويز ولكنه ما يحضر صلاة الفجر ولا الجماعة، وربما ما صلى أصلا، ولا يقرأ القرآن ولا يتصدق ولا يذكر الله سبحانه وتعالى. بل رأيتنا بعض الفلاسفة، رأيتنا فيلسوفا مفكرا كبيرا عمره فوق 80، ألقي معه مقابلة في قناة فضائية مشهورة، ينزع لك من الكلام البارد السامج الثقيل المهتري. يقول: سقراط وبقراط والعرض والجوهر وإشكالية الإيديولوجية الدينية، يعني يقصد الإسلام، وشايب مهلهل إذا تكلم له زفير وشهيق ونهيق وزعيق. وش هذا العلم اللي ما ينفع؟ وش هذه الثقافة؟ مكدس مجلدات وراء ظهره من الفلسفة الغربية والشرقية، وسارتر وبيكون وكانت وديكارت ومن هذول الكبار عندهم طبعا، وصد عن منهج الله، ما جاء آية ولا حديث يسمى فيلسوف إسلامي على طريقة ابن سينا طبعا اللي هاجمه ابن تيمية والفارابي والله سبحانه وتعالى يتولى الأمور. هذا العلم اللي ما ينفع، وبعض مستغرق حياته في علم ليس بنافع، يعني لو أخذ منه مجال لكن بالله عليه كل الحياة فيه، وترك الكتاب والسنة وترك حتى ما يقرأ، ما عنده وقت في الأنساب، فهو يأتي بالقبيلة وبطونها وفخوذها وأكبادها وعيونها ورجلها وشجرة الأنساب. أنا رأيت واحد ألف 12 مجلد في الأنساب، طارد القبائل والأسر والبوادي ثم هو كان الواجب عليه مع هذا أن يكون عنده جهد مشكور في الكتاب والسنة، أو يكون ينفع الناس بشيء، لأن الناس سوف يعيشون سواء أخبرهم بأنسابهم، تعلموا من أنسابكم ما تصلوا بأرحامكم، إما أنك تخبر الناس وتطارد وتقضي عمرك إلى 80 سنة في مثل هذا العلم الثانوي. أنا لا يعني لا أقلل من علم النسب في حد ذاته، فإن النسب شريف والقبائل لها مكانتها، لكن يا أخي استغراق العمر والساعات والليل والنهار وهجر القرآن وهجر السنة وترك حتى الأذكار لتطارد معلومات وتعيش الأمة بدونه حتى. يعني الآن الغرب بالله عليكم هم هو يعني من أصالة قبائلهم، أنهم الآن أولاد الجواري من نيويورك يقيدون F-16 وأخذوا بلاد الإسلام وأخذوا ثروات المسلمين وبترول المسلمين ونفط المسلمين وحديد المسلمين، ودمروا بلاد المسلمين واحتلوا البحار بالناقلات وحاملات الطائرات والبارجات، وحنا نتغنى بالقبيلة وانتبهوا ترانا من الفلان وبطن الفلان، وش نسوي؟ إذا فخرت بأقوام بهم شرف، نعم صدقت، ولكن باسم ولده. لو إن الواجب نجمع مع نسب الشريف المجد الشريف والدعوة إلى منهج الله، ويكون كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما عندنا في الإسلام الفضل الأبيض أو الفضل الأسود أو الأحمر أو البنفسجي. بلال بن رباح حبشي في جنات النعيم، هو أخو الرسول صلى الله عليه وسلم، هو سيدنا بلال بن رباح، سيدنا بلال، شيخنا بلال، قدوتنا بلال، أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرشي الهاشمي الأبيض السيد في الجهلية في النار، تبت يدا بلهب، الفخر بالدين، ما هو بيت ولا قبيل، والخلائق عند رب الورى ميزانها، بولها في النار، وبلال اسمه سلسبيل قرة الحكمة وربك تولى شانها. هذا دين، انتهى الموضوع. التفاضل بالتقوى، التفاضل بالعلم الشرعي النافع الموروث عن معلم الخير عليه الصلاة والسلام. لأن أحيانا من الناس مع الطرح الإعلامي ومع ما بعض ما يكتب في الأنساب فيضخمون من دور النسب حتى يطغى على مسألة الدين، مسألة التقوى. بعض الناس يجتمعوا الآن على عادات جاهلية متوارثة ولا يتركونها، يعني أنا يعرف أسرة يقول ما يزوجون من غيرهم ولا يتزوجون من غيرهم، الله أكبر، كأنهم نزلوا من السماء، وعندهم عوانس وكتبوا العوانس القضاء وكتبوا العلماء يقولون أحرمون أحرمهم الله الجنة، بعضهم في 40 و50 بناتهم، لكنهم فصيلة أخرى. وسبحانه قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. افرحوا يا قوم بالوحي الذي شاعك الشمس على هدي النبي، أيها المؤمن يا رمز الوفاء. إذا جاءك واحد يقول ترى حنا لنا وضع خاص، قل لا، أنت بشر ممن خلق. وبعضهم يقول ترى احنا النسب الحمد لله الناس من خير، لكن ترى ان بعدين بعلمك لان وضع خاص احنا وسرتنا. منين وضع خاص لك انت وسرتك؟ الوضع الخاص هذا اللي ياتي في الصف هنا في الاول، الوضع الخاص اللي له قران الرسول صلى الله عليه وسلم قدم الناس على حسب الايمان والتقوى، ما هم على حسب يعني الدنيا وعلى حسب شارات الدنيا. ولذلك عمر بن الخطاب لما وقف الناس على بابه في الندوه قال من بالباب؟ يشاور الناس يقولون في القادسية أو في خبر آخر أو في مهمة عظيمة. الآن هذا بيجمع الشورى البرلمان الإسلامي قائده عمر بن الخطاب يسوس الدولة الإسلامية بعد ما أسقط امبراطورية فارس وامبراطورية الروم وامبراطورية كسرى وامبراطورية قيصر. اجتمع بالمسلمين قال غدا الاجتماع، فأتى في دار الندوة دار الاجتماع العام وجعل الحراس عند الباب ما يدخل طبعا لكبار الناس والعلماء، قال من بالباب؟ جلس خلاص بس تنتظر الآن الدخول. قالوا في الباب بالباب أبو سفيان، هذا سيد الناس اللي قاد طبعا الحملات، والحارث بن هشام سيد لكن أسلم متأخر، أخو أبو جهل من سادات مكة، وسهيل بن عمرو خطيبهم وقائدهم والوجيه، وسهيل بن عمرو وحكيم بن حزام الغني الثري هذا. قال ومن؟ قالوا وبلال بن رباح وسلمان الفارسي، هذا الموالي الضعفاء المساكين الفقراء، وصهيب الرومي وعمار بن ياسر. قال ادخلوا بلال. مرحبا شيخ المسلمين، دخل جلس بجانبه. قال ادخلوا عمار، دخل. قال ادخلوا صهيب، دخل. قال ادخلوا سلمان، دخل. قال اغلقوا الباب. مش هذا شاورهم بس، لانهم هذول اهل البدر، هذول اهل احد، هذول اهل رضوان. فغضب ابو سفيان واخذ يزمجر خارجا، قال والله ما ظننت انه يطول بعمر حتى اوقف عند باب عمر، والله اني رايت الخطاب في الجاهليه يحطب على حمار، يقصد والد عمر، ان جاهليه جاهليه، هذا عمر بن الخطاب الان فاروق الاسلام، والله ما ظننت انه يطول بعمر حتى احجب على باب عمر ويدخل قبلنا العبيد، باقي فراسه رضي الله عنه، باقي شيء. قال سهيل بن عمرو كان عاقلا وحازما من الاعيان اللي حجبوا، قال يا ابا سفيان والله ما علي أن نحجب على باب عمر، ولكن أخشى يوم القيامة أن نأتي للجنة فيتقدمنا هؤلاء ونحجب نحن، لأن القوم دعوا ودعينا، دعوا ودعينا، فأجابوا وتركنا وتقدموا وتأخرنا وعرفوا وأنكرنا. يقولون وش نسوي، هم اللي نصروا الإسلام ودخلوا قبلنا وقدموا دماءهم وقدموا أرواحهم. عمر بن الخطاب ما عنده فصيلة الدم، يعني أنه نال فلان وأبيض وأحمر وأسود، لا، بلال سجل رقم لأنه عز في سبيل الله، وبلال ضحى بروحه وضحى بدمه وضحى بوقته، وصهيب وسلمان وعمار تدخلهم، هذا شيوخ المسلمين. فسيدنا بلال وسيدنا سلمان وسيدنا عمار وسيدنا صهيب رضي الله عنهم وأرضاهم. فالإنسان بأقدمية في الإسلام صاحب صلاة فجر، صاحب علم نافع، صاحب تأثير طيب في المسلمين، منفق يتصدق يعدل يصلح بين المسلمين، إما ركن راكن سمين بطين ثخين متين ومعلق شجرة ساب يهدد الناس لا صباح، وش بتسوي انتم؟ والله لا تأخذ الدنيا ولا آخرة، أبشركم ما أخذت قبيلة على قبيلة ولا فتر، كلهم يوم عشنا إلى أمتنا، كلهم الحمد لله في جبالهم وفي مزارعهم، وإذا سمعتم حنا خياله وركابه ولطامه، وقد أخذنا إبل الناس يعني سرقوها يعني وغزينا، ما هو صحيح، ما هو صحيح، ترى كل الحمد لله الناس من ألف سنة ما كنهم ما أخذ أحد حلال أحد، وإذا أخذ في محكمة، وإذا ما كان في محكمة في رشاش وفي سيوف ومسدسات. فأرجوكم يا أخوان نعود إلى الأصل الصحيح، لأني متعجب أنا من القنوات الفضائية حتى الشعبية هذه ما لا ذكر الصحابة ولا مثلا سيرة بلال ولا سيرة التقوى ولا الإيمان. كل قبيلة تكون نفسها وقصائد ومهرجان، ثم تجي الثانية تلغي اللي أتى في الأول، ثم تجي الثانية حتى يقول واحد والله أني سمعت شاعر شعبي قال أنا من قبيلتي والله لو أني ماني من هذه القبيلة أني أخجل من ثيابي، يقول له ما كان من هذه القبيلة خجل من ثيابه. ليه؟ صباح الخير، وش اللي سووا؟ ملائكة أهل بدر أهل بيعة الرضوان العشر المبشرين بالجنة كلنا يا أخي، إن أكرمكم الواحد أحد يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. دخل أقبل عيينة بن حصن الفزاري، الشيخ قبيلة هو لكن طبعا يسمى الأحمق المطاع لأنه ارتد عن الإسلام. شوف الناس أقبلوا وارتدوا بالقبيلة، يوم حتى قبل الردة كان يعرف صلى الله عليه وسلم يقول إذن له بئس أخو العشيرة، يصح مسلم أقبل استاذن يقول يا محمد، ورسول الله عليه وسلم نبي ورسول، تقول يا محمد؟ قال يا محمد. قال من هذا؟ قالوا عيينة بن حصن. قال إذن له بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة، وشيخ قبيلة عبد يعني يعطيه صلى الله عليه وسلم مجامل جبر خواطر، وهذا في صحيح البخاري، وحتى علق البخاري يقول عن أبي الدرداء إنا نكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا تلعنهم، يعني جبر خواطر طبعا. فدخل ففرش له صلى الله عليه وسلم بساط وأقبل عليه وحياه ورحب به. فلما ذهب قالت عائشة يا رسول الله قبل ما يدخل تقول إذن له بسخ العشيرة، ولما أقبل أقبلت عليه، دخل أقبلت عليه. قال يا عائشة إن من شر الناس من تركه الناس اتكاف وحشه، أحيانا تجامل واحد شر مطروح والله بعضهم الان تدارى، نقول يا ابو محمد ولا عشان شر مستطير في بارك تجامل وحتى يفكك الله منه يفكك من لبشته نشبه، فتقول مرحبا واهلا وسهلا وانا مشتاقين لكم لا تتركونا من زياره، ودك انه وراء البحر الاحمر، شو نسوي؟ هذا كذا الحياه يعني. يقول متنبي ومن نكهه الدنيا على الحر ان يرى عدوا له ما من صداقته بده، مجبور يقضى على المرء من في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. فهو بعض الإنسان يجبر في مواقف، فهو هذا ارتد عن الإسلام ثم رجع بعدين. فجاي استاذن عند عمر، وقف عند الباب، قال من؟ يقول عمر، قال أنا الكريم ابن الكريم. قال لخص من لخص، أدخل. دخل قال يا عمر هيه لا تحكم بالعدل ولا تعطينا الجزل. يقول عمر بن الخطاب، يقول أنت مات لا تنصف ولا تعد تعطي شيء. قال عمر عليه بالدرة في العصا. عمر ما عليه، كسرى قدامه، قيصر قدامه، أبو سفيان، عيينة بن حصن، مؤيد من الملائكة، مؤيد محفوظ. فقال له الحر بن قيس بن عم ذاك، وكان قارئا عند عمر طالب علم، فراد يسكت عمر، ما يقدر يقول يا أمير المؤمنين أو بيمسك العصا، لا ما يقدر ولا الصحابة. قال يا أمير إن الله يقول خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. قال والله ما تجاوز عمر فألقى العصا وسكت رضي الله عنه، وكان وقافا عند كتاب الله. يقول ابن عباس إذا ذكر خلاص الآية دمعت عينه وسكت، ما يقدر خلاص، إذا ذكر بالله ذكر، أخذ العصا غضبان تكلم كلام مو بصحيح وظلم وجور. فأخذ الدرة، قال يا أمير المؤمنين خذ العفو وأمر بالعرف وعرض عن الجاهلين، وهذا من جهل. فألقى العصا وسكت وجلس يستغفر رضي الله عنه وأرضاه، وجمعنا الله به في دار الكرامة. فهنا ينبغي علينا أن نقبل الحياة كما هي، وأن لا ينتظر واحد منا يكمل أموره 100% ولا حتى 70%. ترى النقص وارد، وبيجي في الأطفال، عسى الله يشافي أطفالنا وأطفالكم وبناء وبناءكم، أمرض ويجي حوادث ويجي انقلابات، فنحن تحت قضاء الله وقدره، نسأل الله أن يرضينا بقضائه وأن يلطف بنا إذا قضى علينا سبحانه وتعالى. يقول المتنبي لح الله ذي الدنيا مناخا لراكب، فكل بعيد الهم فيها معذب. وهو صحيح أن كل إنسان، لكن لا يجوز أن يدعو على الدنيا والدهر، كل صاحب الهمة العالية معذب في هذه الدنيا. ويقول هو وإذا الشيخ قال أف فما مل حياة ولكن الشيب مل. يقول إذا رأيت الإنسان زفر شيخ كبير يقول آه أو أف، ترى ما مل الحياة، ترى وده بالحياة، وده يبقى، لكن الشيب غلب. وهذا كلام جميل. وحتى يقول بعدها كل دمع يسيل منها عليها وبفك اليدين منها تخلى. يقول السوكاني عند هذا البيت يوم ذكر المتنبي، فلا إله إلا الله ما أدق نظره، ولا إله إلا الله ما أعمق بصره في هذا، لأنه حكيم. معنى الكلام يقول كل دمع يسيل منها، إذا من أوجعتك الدنيا وبكيت عليها ترك تبكي عليها والدفع بها. وليغر كثير من الناس يقول الحمد لله اللي قنعنا، هو لما فاته قال حامض يا عنب ما وجد. وإذا بعض الناس ترى شريح وطماء، فإذا مر بالعقار للتجار وإذا مر بالقصور قال الحمد لله اللي أغنانا عنه، والله ما نريد بها، لأنه مبسوط مسكين. لكن لو حصل له طبعا ما بيقصر، لكن هو في الكلام هو سهل عند الناس الكلام، لكن الحقيقة هو العمل. فنسأل الله سبحانه وتعالى عيننا وياكم على اجتياز هذه الدنيا بسلام. وليس في الدنيا من اجتازها بسلام إلا من حقق المعالم الثلاثة: أن يرضى بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فأما الرضا بالله ربا فأن توحده وأن تعبده وأن تطيعه في أوامر سبحانه وتعالى وتتلو كتابه وتحبه وتتولاه. وأما الرضا بالإسلام دينا فتعتنق هذا الدين العظيم، فتدخل بجملتك وتفاصيلك، لأن فيه كما يقول ابن تيمية إسلام الجملة وإسلام التفصيل. بعض المسلم جملة مسلم، لكن تجد السنة في وادي وهو في وادي وقراءة القرآن، وإذا قال يا أخي أنا أشهد الله إله الله فهو قبل الإسلام في الجملة. ينبغي أن تقبل الإسلام مفصلا وتأخذه جميعا. ادخلوا في الدين، ادخلوا في الدين كافة، ندخل في الإسلام كافة، يعني بأسماعنا وأبصارنا، حتى يقول سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سبب نزول هذه الآية كما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحاكم العادل والقاضي صلى الله عليه وسلم، بل العدل يتعلم منه والقضاء الصحيح يأخذ منه عليه الصلاة والسلام. دعاه أنصاري والزبير بن العوام، الزبير العوام البطل حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن صفية وعمته صفية عليه الصلاة والسلام. فاختصم هو الأنصاري، عندهم مزرعتان، مزرعة الأنصاري فوق مزرعة الزبير. فأتى قال اختلف أنا وياه في الماء، هو يحبس الماء عليه يحبسه الأنصاري أو الزبير يحبس الماء على الأنصاري. فقال صلى الله عليه وسلم مصلحا بينهم من صالح الأنصاري احبس الماء قليلا ثم اتركه. يقول للزبير احبس الماء قليلا، يقول للزبير احبس الماء قليلا، قيل يقول إلى الكعب، إلى كعب القدم احبسه في المزرعة ثم اتركه الأنصاري. فغضب الأنصاري ضمن جار يعني والتفت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان ابن عمتك ها عشان تحكم أنه ابن عمتك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عشان ابن عمته فاحمر وجهه صلى الله عليه وسلم فقال للزبير اترك الماء حتى يرجع الجدار هذا الحكم الشرعي حكم القبر فأنزل الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيها الإخوة مما يستعان بها على قبور الحياة ولن نؤمن بالقضاء والقدر كما أسلفت لكم منها القناعة بما رزقنا الله سبحانه وتعالى اقنع فإن القنوع عنده خير كثير القناعة كنز لا يفنى. أيها المؤمن يا رمز الوفاء يا شعاع الأمل المرتقى قل هو الرحمن وآمنا به واتبعنا هاديا من يثرب افرحوا يا قوم بالوحي الذي شاك الشمس على